بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في كتاب الجنايات في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وللقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، وجرح العضد والساق والساعد والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص من موضحة وله أرش الزائد. فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة، ولا يقتص من عضو وجرح مهترة مهدورة مهدورة. أحسن الله إليك. وسراية القود مهدرة، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن القاعدة في القصاص فيما دون النفس أن من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الأطراف والجروح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط القصاص في الطرف. قال رحمه الله: وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة. الأول الأمن من الحيف، أن نأمن من الحيف. ومعنى الأمن من الحيف أن نأمن أن يتجاوز المجني عليه محل الجناية عند القصاص. أن نأمن أن يتجاوز المجني عليه محل الجناية عند القصاص. فلو جنى عليه مثلا وقطع قدمه وأراد القصاص، فلا بد أن نأمن من الحيف، فلا يتجاوز مثلا يقتص منه إلى الساق، لأنه حينئذ يكون قد زاد. كذلك أيضا لو فرض أنه قطع أصبعا أو قطع بعض أصبع، نأمن من الحيف بحيث لا يقطع مثلا أكثر من الذي جني عليه فيه. إذن الأمن من الحيف معناه أن نأمن أن لا يتجاوز المجني عليه محل الجناية عند القصاص. يقول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من المفصل أو ينتهي إليه، أن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه، لأنه إذا لم يكن من مفصل لا نأمن من الحيف. فلو قطع يده من الذراع مثلا فلا قصاص في هذه الحالة، لأننا لا نأمن من الحيف أن يزيد أو أن ينقص. النقص لا حرج، لكن الزيادة. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله في زمنهم، لكن في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب يمكن أن يقتص من الجراح والأطراف بلا حيف نظرا لدقة الطب في وقتنا الحاضر، فيمكن أن المجني عليه يقتص من الجاني ولو لم يكن ينتهي إلى عظم، لإمكان ذلك في الوقت الحاضر. يقول المؤلف رحمه الله: كمارن الأنف وهو ما لان منه. مارن الأنف، هذا مارن الأنف يسمى الأرنبة، ما لان منه، لأن الأنف يشتمل على ثلاثة أشياء: على منخرين وحاجز بينهما، منخرين وحاجز بينهما. فلو فرض أنه جنى عليه وقطع أو أتلف أحد منخريه نقول هنا يمكن القصاص لأنه ينتهي إلى مفصل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال الثاني: إذن الشرط الأول من شروط القصاص في الأطراف الأمن من الحيف. ومعنى الأمن من الحيف أن نأمن أن يتجاوز المجني عليه أو من أراد القصاص محل الجناية. وذكرنا أن هذا كان في زمن الفقهاء فيما سبق، وفي وقتنا الحاضر لا نشترط ذلك نظرا لإمكان القصاص ولو لم يكن من مفصل. الثاني المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم يد بيد، الموضع يمنى بيمنى، يسرى بيسرى. إذن الشرط الثاني من الشروط المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يد برجل ولا أصبع خنصر ببنصر لعدم تساويهما في إيش؟ في الاسم ولا في الموضع. يقول المؤلف رحمه الله: فلا تؤخذ يمين بيسار، لا تؤخذ يد يمنى بيد يسرى، ولا يسار بيمين. وهنا وإن تساويا في أو إن تماثل في الاسم لكنهما اختلفا في الموضع. قال: ولا خنصر ببنصر. أين الخنصر؟ هذا والذي يليه البنصر، والذي يليه الوسطى، والذي يليه السبابة، والذي يليه الإبهام. نعم. قال: ولا خنصر ببنصر ولا عكسه، يعني بنصر بخنصر أو بنصر بسبابة لعدم التماثل في الاسم، لعدم التساوي والمماثلة في الاسم والموضع. ولا أصلي بزائد، ولا أصلي بزائد. مثال ذلك: رجل جنى على شخص وقطع أصبعه عمدا عدوانا، فأراد المجني عليه أن يقتص، فقال الجاني: اقتص مني الأصبع، أنا في يدي 6 أصابع أو 7، اقطع الاثنين هذه بدل الواحد، اقطع 2. نقول: لا، لأن الزائد لا حكم له ولا يدخل في مسمى اليد عند الإطلاق، لا يدخل في مسمى اليد عند الإطلاق. حتى لو قال مثلا: هذا الزائد أنا أنتفع به، نقول: نعم، لكنه لا يدخل في مسمى اليد عند الإطلاق. قال: ولو تراضيا، يعني ولو تراضيا على أخذ يمين بشمال أو شمال بيمين، لأن أي نعم، ولا عكسه ولا أصل بزائد. يعني لو جنى عليه وقطع أصبعا زائدا فلا يؤخذ منه أصبعا أصليا. قال: ولو تراضيا، يعني على القصاص، فلو قطع يده اليمنى واتفق وتراضيا على أن يقطع يده اليسرى، نقول: لا، لا يصح، لأن المرجع في ذلك إلى الشرع لا إلى التراضي. والأحكام الشرعية لا ينظر فيها، الأحكام الشرعية المتعلقة بالله عز وجل لا ينظر فيها إلى التراضي. أرأيت لو أن شخصين تراضيا على أن يقرض أحدهما الآخر بزيادة، قال: أقرضك 100,000 على أن تردها 110، قال: جزاك الله خيرا، هل يجوز؟ لا يجوز، حتى لو تراضيا، لأن المرجع إلى ماذا؟ الشرع. ويجب أن نعلم أيضا أن الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس وأقوالهم وتصرفاتهم، لا أن تصرفات الناس هي التي تجعل حكما على الشرع، تجعل حكما على الشرع. فالمرجع إلى الشرع، الشرع هو الحاكم، لا أن أفعال الناس وأقوالهم وتصرفاتهم. فلو مثلا قلت شخص: هذا محرم، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحتج ويقول: الناس يفعلون ذلك. فعل الناس ليس حجة، الحجة في الشرع: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: ولو تراضي لم يجوز، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك ما لو اقتص منه في غير الموضع خطأ، كما لو قال له: أخرج يدك اليمنى ليقطعها، فأخرج اليسرى وقطعها، أو نسيانا، فإن ذلك يجزئ ولا ضمان. إذن يجزئ من قول، يستثنى من قول ولو تراضيا، يستثنى من ذلك ما إذا اقتص منه إيش؟ خطأ أو نسيانا، فإنها تجزئ ولا ضمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والكمال. استواؤهما يعني يد الجاني أو عضو الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، وذلك بأن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. فلو فرض أن شخصا قطع يد شخص صحيحة عمدا عدوانا، قطع يده اليمنى وكانت اليد اليمنى بالنسبة للجاني شلاء أو ناقصة مقطوعة أو لا منفعة فيها، فإنه لا قصاص لعدم تساويهما أو لعدم استوائهما. إذن الشرط استواؤهما في الصحة والكمال. ولهذا قال: فلا تؤخذ صحيحة يعني من يد أو رجل بشلاء لعدم التساوي أو هذا الكمال، أو كاملة ولا كاملة الأصابع بناقصتها، يعني قطع يده وفيها 5 أصابع ويد المجني ويد الجاني فيها 3 مثلا، قد سبقا تلفت بآفة أو حادث، فإنها حينئذ لا تؤخذ. ولهذا قال: ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا عين صحيحة، وهي التي يبصر بها، بعين قائمة، والقائمة هي التي بياضها وسوادها صافيان إلا أن صاحبها لا يبصر. هذه القائمة، العين موجودة، العين موجودة، ومن شاهده يظن أنه يبصر لكنه لا يبصر، أي تسمى عينا قائمة. كذلك أيضا لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس. لسان جنى على شخص قطع لسانه، والجاني أخرس، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ لا يؤخذ، وذلك لوجود النقص. وهذا الشرط أعني استواؤهما في الصحة والكمال هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، بل قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، أنه يشترط في القصاص في الطرف أن يستوي صحة وكمالا. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أهل الظاهر إلى جواز القصاص ولو لم يستوي صحة وكمالا، فتؤخذ الصحيحة بالشلاء والعين الصحيحة بالعين القائمة. واستدلوا بعموم الآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن الآية. قالوا: وعموم الآية بل ظاهرها يشمل ما لو كان العضو صحيحا أو كان غير صحيح لكن يجاب عن هذا بأن الآية الكريمة الله عز وجل يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. ال في العين الاستغراق، يعني العين الكاملة بالعين الكاملة، ومع تلف أحدهما لا يكون هناك استواء. ولو قيل في هذه الحال يعني لما لم يمنع منه جماع، لو قيل إنه يؤخذ الصحيح بالفاسد أو الكامل بالناقص، وله أرش النقص، أي لو قيل بهذا لكان قولا وسطا بين من يمنع مطلقا وهو مذهب الجمهور وبين من يجيز مطلقا. فلو فرض مثلا أنه قطع يده اليمنى وهي صحيحة ويد الجاني شلاء، نقول تقطع ويؤخذ الأرش، أرش ما بينهما، ما بين قيمة الصحة وما بين قيمة الكمال. أو مثال أوضح: لو قطع يده وفيها 5 أصابع كاملة الأصابع ويد الجاني ناقصة الأصابع، فيقتص منه وله أرش إيش؟ النقص. يقال مثلا: هذه الأصابع التي فقدت من هذه اليد كم تساوي بالنسبة إلى أصابع اليد كاملة؟ إذا قالوا مثلا تساوي بالنسبة للدية نصف الدية ثلث الدية، فإنه يعطى الأرش. قال رحمه الله: وهذا يؤيده قول المؤلف رحمه الله: ويؤخذ عكسه، فمن قطع يدا أو رجلا شلا فإنه يقتص من الجاني ولو كان عضوه صحيحا، ولو كان عضوه صحيحا. إذن تؤخذ الشلا وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة، ولا أرش، ولا أرش في هذا الحال. وقوله ولا أرش، ولا أرش إنما نص المؤلف عليه لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه في هذا الحال له الأرش، فتقوم هذه اليد وتقوم هذه اليد أو هذا الأصبع وهذا الأصبع، وما بينهما يكون أرشا، وما بينهما يكون أرشا. طيب، هل يؤخذ لو جنى عليه وقطع أنفه، وقطع أنفه وكان أخشم، كان المجني عليه أخشم لا يشم، فهل يقتص منه؟ الجواب نعم، نعم، لأن عدم الشم لعلة في الدماغ لا تتعلق بذلك. كذلك لو جنى عليه وقطع أذنه وكان لا يسمع يقتص منه، لأن عدم السمع ليس لعلة في الأذن وإنما لعلة في الدماغ، ولأن الأنف حتى ولو كان أخشم فيه جمال وكمال بالنسبة للإنسان. إذن يستثنى من قوله الصحة والكمال، يستثنى ما إذا كان العضو لا تختلف منفعته، لا تختلف بما إذا كان العضو لا تختلف منفعته ظاهرا كالأنف وكذلك الأذن، وذلك لأن عدم الشم وعدم السمع ليس لعلة في هذين العضوين وإنما هي لعلة في الدماغ. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم تجب الدية إذا أتلف شيئا غير موجود، يعني لو جنى عليه قطع يده اليمنى والجاني ليس له يد يمنى تتعين الدية حينئذ، تتعين. كيف؟ ولا أرش، ولا أرش، مو مأذون فيه، هذا قصاص، هذا قصاص. يعني لا أرش، لا يأخذ أرش النقص، يعني المجني عليه الجاني يده شلاء، الجاني يده كاملة والمجني عليه يده شلاء فيقتص منه. فإذا قال أنا يدي كاملة واليد التي قطعتها ناقصة، نقول لا أرش، لأنه متعد بجنايته. طيب، قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. أولا يجب أن نعلم كما سيأتينا أن الشجاج، أن الشجاج جمع شجة، وقد قسمها الفقهاء رحمهم الله إلى 10 أقسام. الشجاج قسمها الفقهاء رحمهم الله إلى 10 أقسام: قسم ليس فيه مقدر وإنما فيه حكومة، وقسم فيه مقدر. أولا، أول هذه الأقسام من الشجاج الحارصة، الحارصة وهي التي تحرص الجلد، يعني تشقه قليلا ولا تدميه. عندنا مثل مخش، هذه يسمى إيش؟ حارصة. شو المراتب؟ مرتبة مرتبة. إذن الأول الحارصة وهي التي تشق الجلد ولا تدميه، يعني لا يسيل منها الدم. يليه ثانيا البازلة، البازلة وتسمى الدامية وتسمى الدامعة، وهي التي يسيل منها الدم، يسيل منها الدم. الثالثة الباضعة، شوف الآن مخش ثم طلع الدم، الباضعة وهي التي تبضع اللحم، يعني تشقه بعد الجلد بحيث يظهر اللحم. الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم. الخامسة السمحاق، السمحاق وهي القشرة الرقيقة التي تكون بين اللحم وبين العظم. واضح الترتيب؟ هي ستأتينا في باب الشجاج إن شاء الله تعالى. إذن الشجاج، الشجاج قسمه الفقهاء رحمه الله إلى 10 أقسام. أولا الحارصة، وش الحارصة؟ هي التي تشق الجلد ولا تدميه. ثم بعد ذلك البازلة وتسمى الدامية والدامعة، كدمع العين وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة التي تبضع الجلد وتشقه حتى يصل إلى اللحم، ثم المتلاحمة التي تصل إلى اللحم، ثم السمحاق وهو قشرة رقيقة يكون بين اللحم وبين العظم. معروف، تعرف السمحاق؟ القشرة الرقيقة التي تكون بين اللحم وبين العظم، ها؟ كيف؟ شفافة. إيه؟ وش بنقول؟ يعني قشرة رقيقة، ما قلنا قشرة غليظة، قشرة رقيقة تكون بين اللحم وبين العظم. طيب، هذه الخمس التي هي الحارصة والبازلة والمتلاحمة والباضعة والسمحاق، هذه ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة، يعني مثل أرش بأن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ويقوم فيه هذه الجناية. الخمس الثانية الأخرى هي التي فيها مقدر، منها أولا الخمس الثانية تعتبر سادسة بالنسبة للترتيب، الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه. احنا وصلنا ايش قبل شوي للسمحاق، ها شيل السمحاق وش يكون؟ ها تدخل الموضحة، توضح العظم وتبرزه. فهذه فيها خمس من الإبل، الموضحة فيها خمس من الإبل، يلي ذلك الثانية تكون السابعة الهاشمة. إذا وصلنا للعظم اكسر العظم، ها تسمى هاشمة التي توضح العظم وتهشمه. يلي ذلك إذا زاد الجرح المنقلة، ها عشر عشر فيها عشر، الهاشمة فيها عشر، خمس موضحة وخمس هاشمة. يلي ذلك المنقلة، مو بالمنقلة واحدة الهندسة، المنقلة إذا كسر العظم زد على ذلك سينتقل العظم. الآن وصلنا إلى العظم، إذا هشمت العظم تسمى إيش؟ هاشمة. إذا زدت منقلة، هذه منقلة، المنقلة هي التي تنقل العظم، يعني تهشم العظم وتنقله، وفيها خمسة عشر من الإبل. يلي ذلك المأمومة، المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى تصل إلى أم الدماغ، المأمومة تصل إلى أم الدماغ. يليها الدامغة التي تخرق جلدة الدماغ، هذه فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية، هي المأمومة والدامغة. والغالب أن الإنسان إذا وصل الجرح إلى المأمومة والدامغة أنه لا يعيش، الغالب أنه لا يعيش. طيب بقي العاشرة الجائفة التي تصل إلى الجوف، إذا تصل إلى باطن الجوف. كيف؟ لا لا، الدامغة أشد، المأمومة تصل إلى أم الدماغ، الدامغة التي تخرق جلدة الدماغ. العدد عشر، عشر فقط. نعيد المقلمة في مقدر، الموضحة هذا واحد، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة، ثم الدامغة. نعم، وكلها هذه الثلاثة التي هي المنقلة والموضح المنقلة والمأمومة والدامغة فيها ثلث الدية. كذلك أيضا الجائفة التي تصل إلى الجوف، يعني لو إنسان طعن شخصا بسكين أو نحوها فوصل الجرح إلى جوفه فيها ثلث الدية. إذن الشجاج عشر، الشجاج عشرة أنواع، خمس ليس فيها مقدر، ما هي؟ معتوب البازلة، وش البازلة؟ أي وضح أي يعني خدش، قدش مخش. طيب ثم يليها الدامعة، الدامعة والدامية لأن تدمي، ولأنها أيضا إذا صارت صغير لا تدمع العين يصيح. ثم البازلة ثم المتلاحمة لا لا ثم السمحاق ثم السمحاق. طيب هذه ليس فيها مقدر. الخمسة التي فيها مقدر إذا وصلنا السمحاق وش اللي تحت السمحاق؟ ها الموضحة، الموضحة التي توضح العظم، هذه الموضحة. طيب بعد ما يضح العظم زد هاشمة تهشم، بعد الهشم منقلة تنقل، أي هذه خمسة، الموضحة خمس، الموضحة خمس، والهاشمة خمس، والمنقلة خمس، الجميع 15. فلو ضر يعني جنى عليه جناية فأظهر العظم وهشم العظم ونقل العظم فيه كم؟ 15، خمسة، لأنه حصل منه موضحة وهاشمة ومنقلة، ولا يمكن أن يكون منقلة بدون موضحة وبدون هاشمة. طيب يلي ذلك المأمومة، يلي ذلك الدامغة. المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ هذه في الرأس، والدامغة التي تخرق جلدة الدماغ، والغالب كما قلت الغالب أنه لا يعيش. هذه كم فيها الدامغة والمأمومة؟ فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. طيب نرجع لكلام المؤلف رحمه الله، ها الجائفة الحال لوحدها، الجائفة جرح مستقل فيها ثلث الدية. يعني الآن عندنا الدامغة المأمومة والدامغة والجائفة كلها فيها ثلث الدية. يقول النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، كالموضحة وجرح العضد والساق، فلو جنى عليه جناية موضحة يقتص لأنه ينتهي إلى عظم فنأمن الحيف. كذلك أيضا جرح العضد، جرحه في عضده أو ساقه أو فخذه أو قدمه. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، من الشجاج مثل الهاشمة المنقلة المأمومة. ليش؟ لعدم إمكان، لأننا لا نأمن الحيف، لأننا لا نأمن الحيف. لو قلنا لو أن شخصا جنى على شخص شجه منقلة ما نأمن الحيف في هذا الحال، لا نأمن الحيف، فربما الهاشمة يجعلها منقلة، المنقلة يجعلها مأمومة. وهذا أيضا نقول كما سبق هذا فيما يعني هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في زمنهم، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتص هاشمة ومنقلة من غير حيف، فإذا أمكن فهذا هو المطلوب. قال ولو مات سيأتينا أجلا، ومن مات في حد فالحق قتله. فقهاء ذكروا في الحدود من مات في حد فالحق قتله، يعني لو أن شخصا أردنا أن نقيم عليه حد، حد سرقة، حد شرب خمر إذا قلنا، حد قذف، فجلدناه وأثناء الجلد مات، ما في حد، ما في شيء، لأنه فعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس في مضمون. يا جماعة خلنا نمشي. يقول غير نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج ولا في الجروح، جروح مثل الجائفة ونحوها، غير كسر سن. لو كسر سنه، السن إما أن يقلعه كاملا أو يكسر بعضه، فإن قلعه كاملا فقلعه والقصاص ممكن. لو أن شخص مثلا جنى على شخص فكسر سنه كاملا، القصاص منه ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لكن لو كسر بعض سنه يمكن أن يقتص منه، وذلك ببرد السن، يبرد ببرده بالمبرد حتى يقتص منه. يقول المؤلف رحمه الله إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد، إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة. يعني لو أنه جنى عليه جناية منقلة يعني ضربه بشيء حاد حتى دخلت الآلة إلى الجسم وكسرت العظم وهشمته، يقتص منه ماذا؟ موضحة، لأن الموضحة يمكن فيها أمن الحيف. طيب هذا الزائد نقول له أرش الزائد. الآن الموضحة كم فيها؟ خمس. والهاشمة خمس. والمنقلة خمس، فيقتص موضحة وله عشر. طيب لو جنى عليه جناية هاشمة نقول يقتص موضحة وله خمس. إيش؟ خمس من الإبل. ها؟ هاشمة ما فيها قصاص لأنه لا يؤمن الحيف. طيب جنى عليه مأمومة نقول يقتص موضحة وله أرش الزائد. كم أرش الزائد؟ المأمومة الموضحة فيها خمس، ثلث الدية 33 وثلث، 33 وثلث. أسقط منها الخمس الموضحة يبقى كم؟ 28 وثلث. 28 وثلث. واضح المسألة ولا لا؟ يعني إنسان مثلا جنى على شخص جناية ضربه مثلا بشيء حاد حتى وصل الجرح إلى أم الدماغ، أم الدماغ، قال أريد القصاص، أو قال الولي أريد القصاص، نقول هنا القصاص لا نأمن من الحيف والتجاوز. ربما أن تريد أن تقتص مأمومة فتكون دامغة تزيد. طيب ما هو الحد الحل؟ نقول اقتص موضحة، لأن بقصاصك الموضحة نأمن الحيف. طيب هذا الزائد ما بين الموضحة والمأمومة نقول لك الأرش، لك الأرش. كيف ذلك؟ المأمومة فيها ثلث الدية 33 وثلث، والموضحة التي اقتصها نسقط الموضحة التي اقتصها خمس من الإبل. أسقط خمسا من الإبل من ثلث الدية يكون 28 وثلث. 28 وثلث. نعم. نعم. كيف؟ لا، هم يقولون لا، يقولون أنت لست ملكا لنفسك. كيف؟ يعفو. نعم، له أن يعفو، لكن ما يأخذ هذا بهذا، لأن هذا ليس عدلا. نعم، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، ويقابله مذهب أهل الظاهر جواز ذلك، ولا سيما مع التراضي. وقلنا فيه احتمال إن لم يمنع منه إجماع أن يقال يجوز أن يأخذ الناقصة بالكاملة وله إيش؟ وله الأرش، وله الأرش. نعم، المشكلة بعضهم حتى الإجماع على هذه المسألة، يعني موفق لا نعلم فيه خلافا، وبعضهم حتى الإجماع على أن من شروط القصاص أن يستوي صحة وكمالا. وقلنا مثل قول وسط، وهو أن يقتص وله أرش النقص ما لم يمنع من ذلك إجماع. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. طيب، وهل المعتبر بالنسبة للجروح، هل المعتبر النسبة، النسبة أو المسافة والمساحة؟ يعني لو أن شخصا جنى على شخص وجرحه جرحا في رأسه، هذا الجرح يمثل ربع الرأس، ربع الرأس، فهل نقتص من الجاني ربع الرأس أو بقدره؟ يمكن الجاني مجني عليه رأسه صغير وإذا رأسه كبير، نقول بالنسبة، يكون بالنسبة، فهمتم؟ فمثلا هذا الرجل جنى على شخص جناية في رأسه وجرحه جرحا، نظرنا إلى هذا الجرح وإذا هو يمثل مثلا ربع الرأس، ربع الرأس كله جروح، قسنا هذا بالنسبة إلى رأس الجاني، الجاني رأسه كبير يمثل هذا الخمس، الخمس، نقول نعتبر إيش؟ النسبة، تعتبر النسبة في ذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا قطع جماعة طرفا، العدل، لا، التعليل أن العدل هو النسبة، العدل هو النسبة. يعني لو قدر أن هذا أفرض أنه طفل صغير، الجرح بالنسبة له يمثل ربع الرأس، والجرح بالنسبة للجاني الكبير يمثل أقل، ما يمثل شيء. فنقول نحن نريد القصاص، والقصاص أن يفعل بالجاني كما فكما أنه أتلف ربع الرأس يتلف ربع الرأس. قال رحمه الله: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القوت فعليهم القوت، فعليهم القوت بشرط، بأحد شرطين. الشرط الأول أن يحصل منهم تمالؤ أو تواطؤ، والشرط الثاني أن يصلح فعل كل واحد منهما لهذه الجناية كما تقدم، فيرجع في هذا إلى قتل الجماعة بالواحد. وسبق لنا أن الجماعة تقتل بالواحد بأحد الشرطين. الشرط الأول أن يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ، ولو لم يكن فعل كل واحد يقتل، أو إيش؟ أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. إذن هنا إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم، يعني على الجماعة القاطعين القود يشتركون فيه، ولا نقول على كل واحد منهم قود. والدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شهدان أن فلانا سرق، فأمر به علي رضي الله عنه فقطعت يده على أنه سارق، ثم جاء فيما بعد وقال أخطأنا، ليس هو السارق. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. شف، لقطعتكما، مع أن المجني عليه واحد. يقول رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. فمن جنى على شخص، فلو جنى على شخص وقطع أصبعه عمدا عدوانا، ثم سرت الجناية إلى اليد كاملة وتلفت، فهل يضمن الأصبع فقط أو اليد كاملة؟ اليد كاملة. ولو قدر أنه هلك بسبب هذه الجناية فعليه ديته كاملة، لأن هذا فعل ليس مأذونا فيه. والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، فهو مضمون. إذن لو قدر أنه قطع أصبعا فتآكلت اليد، تآكلت حتى تلفت اليد، فعليه دية اليد كاملة لا دية أصبع. ولو سرت الجناية إلى النفس وهلك فعليه دية نفس كاملة. قال رحمه الله: لكن يستثنى من ذلك، سراية الجناية مضمونة في النفس وفما دونها، يستثنى من ذلك ما إذا اقتص المجني عليه قبل البر، أو أخذ الدية قبل البر، فإن السراية لا تكون مضمونة. فهمتم؟ يستثنى من ذلك ما إذا اقتص المجني عليه قبل البر أو أخذ الدية قبل البر، فالسراية لا تكون مضمونة. مثال: إنسان جنى عليه شخص وقطع أصبعه عمدا عدوانا، فطلب القصاص، فقيل له انتظر حتى يبرأ، قال لا أريد القصاص، فاقتص من الجاني وقطع أصبعه، ثم قدر الله أن المجني عليه تسري سرته، تآكل الجرح فسرت الجناية حتى تلفت يده، فما حصل من تلف لا ضمان فيه. ولهذا المؤلف رحمه الله يستثني هذه المسألة ويقول: ولا يقتص عن جرح، عن عضو أو جرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. والدليل على ذلك، على أنه لا يضمن، أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعن رجل بقرن في ركبته، ضربه على ركبته فأصابه العرج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما أصابه العجر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينتظر حتى يبرأ، قال انتظر حتى نعرف الجناية، هذا الضربة التي في الركبة ماذا يكون، فأبى وطلب القصاص فاقتص. لما اقتص جاء بعد مدة وهو يعرج يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الجناية زادت، فقال عليه الصلاة والسلام: له قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك. ومن وبعدها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من عضو قبل برئه، وهذا دليل على أن المجني عليه إذا اقتص قبل البر فما سرت إليه الجناية لا ضمان فيه، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه.